كالقنبلة الانفجارية الانشطارية، يتشعب من هذا الخلق اللئيم أخلاق أخرى ذميمة، ألا وهو خلق النفاق. والنفاق كما بينت بالأمس قسمان: نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، وصاحبه يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر بقلبه، وهذا النوع من نوعي النفاق كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام باتفاق، لا خلاف بين علمائنا على ذلك. والقسم الثاني من أقسام النفاق هو نفاق العمل، وأصوله خمس بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين: الأولى آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. انظروا إلى هذه الأخلاقيات. ورواية عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، اللهم سلم سلم، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لكننا الليلة على موعد لنطوف بحضراتكم تطوافا سريعا في القرآن الكريم كله، لنقف على أهم وأخبث وأخطر صفات المنافقين في كتاب رب العالمين. ولينبئك عن القوم مثل خبير، ولينبئك عن القوم مثل خبير جل جلاله، فهو وحده الخالق الذي خلق ويعلم من خلق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل جلاله. فربنا تبارك وتعالى بين للمنافقين علامات وبين للمنافقين صفات، إذا جمعت هذه الصفات ووقفت على هذه العلامات استطعت بيسر وسهولة أن تقف على حقيقة النفاق وأهله، بل وأن تعرف النفاق وأهله، بل وأن تعرف النفاق وأهله. فما أخطر النفاق على الإسلام وأهله، وما أخطر المنافقين على المسلمين. هم العدو فاحذرهم، هم العدو الحقيقي، لأن عدوك الظاهر الكافر الأصلي ظاهر واضح، أنت تعرفه وتعد العدة التي تتناسب مع قدراته وإمكانياته الظاهرة لك. فعدوك الأصلي أو الكافر الأصلي وهو عدو لك، أنت تعرفه معرفة واضحة بلا خداع ولا لبس ولا تضليل. أما العدو الأكبر فهو المنافق الخبيث المخادع الذي يظهر لك أنه معك، ويظهر أنه على الصف، يردد ما تردده، بل ويفعل ما تفعله، ولكنه في حقيقة الأمر يبطن الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويبطن الغلة والحقد والكره والحسد والضغائن والكره. فإن رآك في حسنة ساءته جدا هذه الحسنة، وإن رآك في سيئة أفرحته وأسعدته جدا هذه السيئة وتلك المصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تلك الطائفة حذرنا ربنا من موالاتها ومن مناصرتها ومن التودد والتقرب إليها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالة، لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، يودون لكم العنت، يودون لكم الحرج، يودون لكم المشقة والخوف والاضطراب والقلق والحزن. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون فلا تنسوا هذه الآيات، لأنها ليست تحليلا سياسيا وليست تحليلا استراتيجيا ولا عسكريا، إنما هو حكم الرب العلي جل جلاله الذي خلق القوم، وهو وحده سبحانه الذي يعلم ما يحمله القوم في قلوبهم وصدورهم. ولا ينبئك عن القوم مثل خبير، جل جلال الخبير سبحانه وتعالى. تعال معي لنبدأ بسورة البقرة سريعا جدا، وإلا فالحديث عن المنافقين في القرآن هذا موضوع آخر يحتاج أيضا إلى رمضان سلسلة كاملة، المنافقون في القرآن فقط، وبعدين سلسلة أخرى كاملة المنافقون في السنة، موضوع كبير. تعال معي سريعا، فلقد ذكرت لحضراتكم أيها الأعزاء بالأمس أن القرآن الكريم في صدر سورة البقرة ذكر فيه ربنا جل وتعالى أصناف الناس وطوائف العالم الثلاثة، المؤمنين والكافرين والمنافقين. فذكر جل وعلا في المؤمنين 4 آيات، وفي الكافرين 2، وفي المنافقين 13 آية. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا في أول صدر سورة البقرة؟ إنها السورة الثانية من سور القرآن الكريم بعد الفاتحة، وهي أطول سورة في القرآن الكريم كله، يذكر الله عز وجل فيها في صدرها المنافقين، ويذكر فيهم 13 آية من أول قوله تعالى. وأرجو أن تنتبهوا معي أيها الأكارم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس، وهؤلاء هم منافقون، ومن الناس من يقول، أي بلسانه، آمنا بالله. طب يا عم كفاية كده خلاص، لا ده يعني فتح صدره. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، نعم نعلم أننا سنقف بين يديه للحساب في اليوم الآخر، ونعلم أن في اليوم الآخر نعلم أن فيه ميزانا، ونعلم أن فيه صراطا، ونعلم أن بعد الصراط بعد الميزان حساب، وبعد الصراط جنة ونار. يعني لا يكتفي هؤلاء بإعلان الإيمان بالله فقط، وإنما هم يعلنون بألسنتهم الإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر. وذكر الإيمان باليوم الآخر هنا بعد الإيمان بالله يبين اعتقاد هؤلاء القوم أن لله تبارك وتعالى يوما سيوقف فيه الخلق جميعا بين يديه للمساءلة والحساب، للمساءلة والحساب. فهم يعلنون إيمانهم بالله وإيمانهم باليوم الآخر، ويعلنون أنهم ينتظرون هذا اليوم وأنهم مستعدون له بإيمانهم به. لكن الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى يكذبهم، حين يأتي التكذيب من الملك جل وعلا، من العليم الخبير، حين يأتي التكذيب من العليم الخبير وما هم بمؤمنين، الله يشهد عليهم بالكذب. إنها دعوة، وما أرخص الدعاوى، دعوة يغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها. أنتم تعلمون يقينا سرائركم وخباياكم، وتعلمون يقينا أنكم تظهرون هذا بألسنتكم، وتبطنون الكفر بقلوبكم، وفوق كل ذلك فها هو التكذيب من الله جل جلاله لهذا الصنف الخبيث الذي يظهر الإسلام ويبطن ويخفي الكفر قلبه وما هم بمؤمنين. قال جل جلاله في سورة المنافقون فالله جل وعلا أنزل لهم سورة كاملة في القرآن الكريم وسماها باسمهم سورة المنافقون. في أول آية يكذب الله عز وجل فيها المنافقين تكذيبا صريحا فيقول جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا، هم أساتذة في الكلام مكلمنجية من الطراز الأول، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يا إلهي يا إلهي، والله سبحان من هذا كلامه، والله سبحان من هذا كلامه. انظر إلى الواحد منهم الآن وهو يتكلم وهو يتحدث، انظر إلى سمته، انظر إلى شياكته، انظر إلى لبقته، انظر إلى طلاقة لسانه، وهو يطعن في الإسلام ويطعن في القرآن ويطعن في النبي محمد ويشكك في صلاحية هذا الدين لعصرنا ولمدنية القرن الحادي والعشرين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. تعرف حضرتك يعني إيه كأنهم خشب مسندة؟ لأننا نسمع الآية كثيرا لكن قل من يفهم مراد الله جل وعلا في هذه الآية. الخشب لا ينتفع به إلا إذا استغل، إذا كان بابا أو نافذة أو وضع على سقف إلا إذا استغل، لكن حين لا ينتفع صاحب الخشب به يضع هذا الخشب إلى جدار أو إلى حائط لأنه لا يلزمه لا ينفعه. هل تدبرتم المعنى؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أشباح بلا أرواح لا نفع لها ولا قيمة لها ولا كرامة لكلامها، وإن كان الكلام واضحا وإن كان الكلام مسموعا لكنه لا روح فيه ولا نور فيه ولا حق فيه ولا خير فيه، بل كلام باطل وإن كان واضحا وإن كان صاحبه متفيهقا متحزلقا متكلما. هل تنبرتم القرآن الكريم؟ نعم والله ما أحوجنا الآن إلى أن نعيش مع القرآن. القرآن يا إخواني، ولذلك أنا أقول في حلقات التفسير، التفسير مش معناه الكلمة والمعنى والآية والمعنى واجري هات آية ثانية عشان أخلص القرآن، لا إطلاقا، وإنما التفسير أن نفهم من القرآن الكريم مراد الملك جل جلاله، لأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن هو الذي ربى به النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة، ولن تتربى الأمة في عصرنا هذا مرة أخرى إلا بالقرآن وإلا على منهج القرآن. ويجب على العلماء الربانيين أن يسقطوا هذا القرآن مرة أخرى على واقع الأمة لتتعلم الأمة من القرآن مراد ربها ومراد نبيها ولتقف على الدروس والعظات والعبر، وإلا فلا نجاة ولا سعادة إلا بفهم القرآن وتدبره والعمل به. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، بس المين لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، مش كل حد هيتذكر بالقرآن، لا ده هناك من سيهزأ بالقرآن ويسخر بالقرآن ويقول انتوا هتصدعوا دمغتنا بالقرآن. حتى في الأفراح هتسمعونا قرآن؟ حتى في الأفراح بتسمعونا قرآن؟ هو ما عادش ورانا غير القرآن. في الأفراح قرآن، وفي المياتم قرآن، وفي السيارات قرآن، وفي الفضائيات قرآن. ايه هو ما عادش فيه إلا القرآن؟ هناك صنف تشمئز قلوبهم من ذكر الله جل جلاله، إنهم المنافقون الخبثاء إنهم المنافقون الذين يستثقلون كلام رب الأرض والسماء ولا يحبون أن يسمعوا القرآن، لأن القرآن يفضحهم، لأن القرآن يعري كل واحد منهم، لا أقول أمام الناس وإنما أمام نفسه، وإنما أمام نفسه، أمام أخلاقه، أمام ضميره، فيشعر بالألم النفسي. وإن أظهر غير ذلك، وإن أظهر غير ذلك عنادا وكبرا وإعراضا وتعنتا وإصرارا على الباطل وبعدا عن الحق. تدبر القرآن يا سادة، فما أحوج الأمة والله الآن إلى القرآن. تدبر قول ربي: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة لا نفع لها، أخشاب مركونة على الحائط على الجدار ملاش أي قيمة ملاش أي نفع، ده أي صورة من الصور، لأنهم أشباح بلا أرواح، لأنهم أجسام في غاية الشياكة، لكن ما فيش نور، ما فيش روح. لا تجد نور القرآن، ولا تجد نور السنة، ولا تجد روح الحق أبدا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وانظر إلى كبره، وإذا قيل له اتق الله، اتق الله واعتبر، اعتبر بمن سبق واعتبر بمن مضى. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، والله جل وعلا يستدرجك بما أنت فيه من النعم، لا تغتر بما أنت فيه من النعم فأنت مستدرج، انتبه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، انتبه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. تدبر معي، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله جل وعلا يكذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، يا سلام، نشهد إنك لرسول الله، شهادة واضحة صريحة، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله. يا سلام على الجملة، والله العظيم كلما قرأت سورة المنافقون وقرأت هذه الجملة الاعتراضية قلت أشهد أن القرآن كلام ربي، جملة اعتراضية لازمة لا يمكن على الإطلاق يستقيم السياق القرآني بدونها أبدا، لا يمكن أبدا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، خلي بالك لو حذفنا الجملة الاعتراضية دي والله يعلم إنك لرسوله، لو حذفنا دي وقرأنا الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يا الله، ده يبقى المعنى اختل خللا كاملا، خللا كليا. لكن انظر إلى هذه الجملة الاعتراضية البليغة، والله يعلم إنك لرسوله، ليثبت له صلى الله عليه وسلم الرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك ينفي قول المنافقين لأنه قول كاذب، لا لينفي صفة الرسالة عن رسوله ولا لينفي صفة النبوة عن حبيبه ونبيه. هل تدبرت هذه اللطيفة التي أراها الآن من أنفس اللطائف التي أخذتها مني في حلقة الليلة؟ لطيفة قرآنية رائعة تثبت أن القرآن كلام ربي، فأنا دائما أقول لحضراتكم في حلقات التفسير مصدرية القرآن دليل إعجازه. لا تنسوا مني هذه الجملة، مصدرية القرآن دليل إعجازه، يعني بمجرد علمنا أن القرآن كلام الله فقد تيقننا وتحققنا أنه كلام معجز بكل أنواع البلاغة والإعجاز، لأنه كلام الحق سبحانه وتعالى، فهو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به في جنة النعيم، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند نعماء من الشاكرين، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. فدبر القرآن، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي لكاذبون في قولهم هذا، فهم يقولون بألسنتهم، يشهدون بين يديك بألسنتهم بأنه لا إله إلا الله وبأنك رسول الله، وهم في قرارة قلوبهم يكفرون بهذا وينكرون هذا، تردد ألسنتهم وتنكر وتكذب قلوبهم، وربنا جل وعلا وحده هو الذي يعلم ما تكنه القلوب وما تحمله الصدور، وما هم بمؤمنين. انا مش عاوز اطيل النفس في التفسير، لان احنا فصلنا هذه الايات في صدر سورة البقرة في حلقات كثيرة جدا بفضل الله جل وعلا، لكنني اذكر فقط بما يقتضيه الموقف والسياق من خلال سلسلتنا المباركة ازمة اخلاق. وما هم بمؤمنين، اذا الذي ينفي الايمان عنهم وينفي التصديق عنهم هو رب العالمين جل جلاله، وبعدين يخادعون الله. ايه الغباء ده؟ في ناس اغبى من المنافقين، والله ما في اغبى من المنافقين على وجه الارض. الكافر اعلن كفره خلاص، اعلن كفره، انما المنافق الاصلي الذي وقع في نفاق الاعتقاد ده اغبى خلق الله، اغبى خلق الله، لانه بغبائه ودهائه وتلونه ومكره وخداعه وتضليله يتصور هذا الغبي الأحمق أنه يخادع ربه جل جلاله، أنه يخادع من يعلم السر وأخفى. يخادعون الله، والخداع هو الإخفاء في أصل اللغة العربية، ومنه المخدع، مخدع البيت بكسر الميم، أو مخدع، مخدع البيت بضم الميم، كلاهما صحيح لغة. المكان الذي يختفي فيه الإنسان عن الأعين ليستريح، مخدع البيت أو مخدع البيت. فالخداع في أصل اللغة العربية هو الإخفاء. فهؤلاء الأغبياء الحمقى، أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر النفاق، هؤلاء الحمقى يتصورون بأنهم استطاعوا أن يخدعوا بعض الناس فأظهروا لهم الإسلام والإيمان ورددوا بألسنتهم كلمات تثبت ذلك فصدقهم البعض، فتوهم هؤلاء الحمقى أنهم كما خدعوا الخلق قادرون على أن يخدعوا الخالق سبحانه وتعالى، توهموا أنهم قادرون على أن يخدعوا الخالق والحق سبحانه وتعالى، فهم سيظهرون للحق جل وعلا بأنهم مسلمون مؤمنون به ومؤمنون برسوله، لكنهم يبطنون الكفر ونسي هؤلاء الأغبياء الذين لا يعرفون عن الله جل وعلا شيئا، لا يعرفون شيئا عن ذاته ولا عن أسماء جلاله ولا عن صفات كماله، ولا يعرفون أنه تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويجهل هؤلاء الحمقى أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم جل وعلا كيف كان يكون. تغاب هؤلاء وظنوا أنهم يخادعون رب الأرض والسماء، يخادعون الله والذين آمنوا. طيب لو قلنا يخادعون الذين آمنوا، الأمر قد يكون مقبولا وقد يكون ميسورا لهم، لكن هؤلاء الحمقى يظنون أنهم قادرون على خداع ربهم وربنا جل جلاله، يخادعون الله والذين آمنوا، ويأتي الجواب صفعة على وجوههم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقد يسأل سائل عاقل، كيف لهؤلاء الحمقى أن يتوهموا هذا التوهم الساذج، وأن يتصوروا هذا التصور الخاطئ، وأن يعتقدوا هذا المعتقد الفاسد الباطل، أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله جل جلاله؟ ويأتي الجواب في قلوبهم مرض. ما أجمل القرآن ورب الكعبة، آه من العيش مع القرآن، جنة والله، جنة والله. من يعيش مع القرآن ويتدبر القرآن والله، وأنا أقسم بالله، هو في جنة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة في الآخرة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انظر إلى تسلسل الآيات وجمال العرض وتأثير الآيات والكلمات. السؤال، كيف يتوهم هؤلاء الحمقى هذا التوهم، وكيف يعتقدون هذا المعتقد الفاسد الباطل في أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله جل وعلا؟ والجواب في قلوبهم مرض، مرض النفاق، مرض الرياء، مرض الريب، مرض الشك، مرض الزيغ، مرض الضلال، مرض العمى، مرض الصرف. كل هذه الأمراض أمراض قلوب، أمراض قلوب. ولذلك أنا قلت لحضراتكم لا تعجبوا إذا قلت لحضراتكم إن القلب محل نظر الرب جل وعلا، بل القلب هو الملك، هو الملك. إذا صح صح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله، كما قال حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب محل نظر الرب. خلي بال حضرتك بقى، وانتبهي يا أماه ويا أختاه ويا ابنته، القلب محل الإيمان والكفر، القلب محل الهدى والضلال، القلب محل العلم والجهل، القلب محل الخير والشر، القلب محل النور والظلمة، والقلب محل الران والزيغ والصرف والعمى والضلال والشهوات والشبهات والحقد والحسد والشرك والشك والغل. شايف القلب؟ عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خلي بالك من القلب، خلي بالك من القلب، ماذا تحمل الليلة في قلبك؟ ماذا في قلبك؟ ما هنا محط النجاة ومعقد السلامة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والمحبون الصادقون يخجلون جدا من نظر الحق إلى القلب. حضرتك انتبهت للعبارة اللي فاتت دي؟ والمحبون الصادقون الذين يعرفون قدر الله وجلال الله وعظمة الله يستحيون ويخجلون جدا من نظر الحق إلى القلب، يملأ قلوبهم خجل وانكسار وتواضع وحياء من الله جل وعلا، لعلمهم أن الله تبارك وتعالى ناظر إلى قلوبهم وناظر إلى أعمالهم. فما الذي تحمله في قلبك من خير وشر، ومن حب وبغض، ومن هدى وضلال، ومن حق وباطل، ومن سنة وبدعة، ومن نور وظلمة، ومن فجور وتقوى، ما الذي تحمله؟ تدبر قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض. ما جعلهم يعتقدون هذا المعتقد الفاسد الباطل، وما تخلقوا بهذا الخلق الحقير الذميم الدنيء الوضيع، خلق النفاق، إلا لأن قلوبهم مريضة، مريضة بالنفاق، مريضة بالرياء، مريضة بالشك، مريضة بالريب، مريضة بالتردد، مريضة بالزيغ، مريضة بالصرف، مريضة بالعمى، مريضة بالهوى، مريضة مليانة أمراض. والله العظيم ممكن يبقى أمامك كده آخر شياكة ومنظر رائع وشكل جميل وكلام، تفضل كده فتح بقك وقاعد منتبه لكل كلمة، وقلبه قلب شيطان، وأنا أقسم بالله العظيم على ذلك، قلبه قلب شيطان. انت بقى مولانا انت شقيت عن قلوب الناس، انت مش لسه قايل الكلام ده وقايل امبارح ان احنا بنحكمش على القلوب؟ حاشا لله، بفضل الله انا اعي كل لفظة ارددها باذنه تبارك وتعالى والتوفيق. انا باقسم بالله يبقى الشكل شكل انسان وفي منتهى الشياك، والكلام كلام بليغ ونازل يعني كالسيل الهادر، بس قلبه قلب شيطان. لا هات الدليل بقى، انت اللي جبته لنفسك، هات الدليل على الحكم الخطير ده اللي انت عمال تتهم به الناس كده. لا، اسمع لقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم في اعلى درجات الصح، يقول امين السر النبوي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، في شر هيجي. قال حذيفة: فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي أصابه الدخن، من شر؟ قال: نعم. خلي بالك، قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، قل لي صفات الناس دي عشان أخلي بالي منهم واحذرهم، صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. مش قلت لحضرتك، مش قلت لحضرتك، بس انت ما صدقتنيش واستغربت واتهمتني بسرعة وقلت الشيخ خرج عن المنهج اللي وضعه. لا، ده كلام الصادق. يبقى ما شاء الله في منتهى الشياكة، والكلام حلو، بس قلبه شيطان. وإما بقى القلب قلب شيطان، تلاقي اللسان عمال يغرف كلمات خبيثة وخطيرة، كلمات تنال من ربنا جل وعلا، وتنال من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتنال من قرآننا، وتنال من إسلامنا، وتنال من أصحاب حبيبنا ونبينا، وتنال من علمائنا ورموزنا ودعاتنا، وتنال من وطننا وبلدنا. رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وكل أدرى بقلبه، وكل أدرى بقلبه، وكل أدرى بقلبه. وما الذي يحمله؟ وما الذي يحمله؟ لكن اعلم يقينا أن الله جل وعلا أعلم بك من نفسك بنفسك. اوعى تشك في هذا، اوعى تشك في أن الله جل وعلا أعلم بما في نفسك من نفسك بنفسك. لا، تعلم السر وأخفى، وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا تتوهم أنك إن أخفيت ما في قلبك وصدرك عن الخلق سيخفى على الخالق جل جلاله. هذا إن دل فإنما يدل على مرض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هو كذا، ده من باب الجزاء العدل من جنس العمل. خلي بال حضرتك، هذا من باب الجزاء العدل من جنس العمل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ليه؟ ما هو لا يريد أن يتذكر، وليس قابلا على الإطلاق لأن يسمع الحق من دعاة الحق، من الربانيين، من العلماء، وإنما هو متهم لهم على طول الخط، محتقر لهم، مستهزئ بهم، يزدريهم. يقول لك لسه لابسين جلاليب، وللسه لابسين شباشب بصباع، استهزاء واحتقار وازدراء وسخرية. وهذا منهج النفاق في كل زمان وفي كل مكان. لقد لمزوا النبي نفسه، وغمزوا النبي نفسه، ولمزوا أصحاب النبي وغمزوهم، والمنهج متصل، وأهله لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بل في كل أرض وفي كل عصر وفي كل مصر. ووالله لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات من قلة السالكين. والقائل أمين السر النبوي حذيفة بن اليمان الذي أطلعه رسول الله على أسماء المنافقين. فزادهم الله مرضا. ليه؟ ليه كده؟ هذا جزاء عدل من جنس العمل. هو لا يريد أن يرجع إلى الله جل وعلا، هو لا يريد أن يسمع عن الله، لا يريد أن يسمع عن رسول الله، لا يريد أن يرجع إلى الحق وأن يعلن توبته عن باطله ونفاقه وضلاله وإضلاله. فكانت النتيجة العادلة فزادهم الله مرضا، كما قال جل جلاله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما قال جل وعلا: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. لكن في المقابل: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جزاء عدل من جنس العمل. فزادهم الله مرضا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وسنقف مع الكذب، فهو خصلة من خصال النفاق العملي. وقد انتشرت رائحة الكذب وأنتنت الديار وأزكمت الأنوف. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون. وكذبهم الله جل وعلا مرة أخرى في هذا الادعاء الكاذب، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا تفسدوا في الأرض، وأخطر فساد في الأرض هو الكفر، هو نفاق الاعتقاد، ويليه نفاق العمل. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بالتوحيد، بعد أن أصلحها الله بالفطرة التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن هؤلاء أفسدوا الأرض بعد إصلاحها بالشرك، بنفاق الاعتقاد، بنفاق العمل، بالكذب، بإخلاف الوعد، بالغدر في العهد، بخيانة الأمانة، بالأمر بالمنكر، بالنهي عن المعروف، بالبخل وقبض الأيدي، بالموالاة للكافرين، بالموالاة للكافرين، وبالمعاداة للمؤمنين. هذا إفساد، بل هذا أخطر أنواع الإفساد. يتولى هؤلاء ليفسدوا في الأرض ويزعمون أنهم مصلحون، يريدون الخير للأمة، ويريدون الخير للبلد، ويريدون الخير للوطن، وهم دعاة الإصلاح الحقيقي. والإصلاح الحقيقي أن نبتعد عن القرآن، وأن نبتعد عن السنة، وأن نبتعد عن الإسلام، وأن نبتعد عن محمد، وأن نبتعد عن العلماء، فهم رمز التخلف والتأخر والتحجر والتضييق والعطن الفكري. لا لا لا لا لا، لا نريد هذا أبدا. اتباع دقيق لسلوك غير المسلمين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض باعتقادكم وأقوالكم وأفعالكم، لا تفسدوا في الأرض، قالوا بتبجح عجيب وبجرأة شديدة جدا، قالوا: إنما نحن مصلحون. ويكذبهم ربنا جل جلاله مرة أخرى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا، آمنوا، آمنوا كما آمن الناس، قالوا بقلة أدب متناهية وبحماقة شديدة: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ معقول نبقى زي الناس دي، زي الدراويش دول؟ معقول نبقى زي الناس دي المتخلفة والمتأخرة دي؟ معقول نتخلى عن فكر الشرق الملحد والغرب الكافر في المعتقد؟ أنا لا أتكلم عن جوانب الإبداع في الدنيا، لا، انقل يا حبيبي ما شئت. طب يا ريتك بس تنقل أروع ما وصل إليه الغرب أو الشرق، يا ريت، إحنا موافقين، يا ريت ننقل أروع ما وصل إليه الشرق والغرب في باب الإبداع في الجانب العلمي والجانب الطبي والجانب الكيميائي والجانب الذري والهندسي والجيولوجي. ده الأمة لازالت بتستورد سلاحها من الشرق ومن الغرب، إنما أنا بتكلم عن جانب المعتقد، جانب المعتقد، المعتقد الفاسد الباطل. حتى قال قائل: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم، اضربوا دماغكم في الحيط يا مشايخ، ده معتقدنا، كل اللي عندهم حتى النجاسات اللي في الأمعاء حناخدها. فما تخليك منصف وتاخد أروع ما وصل إليه الغرب، جانب العلمي في جانب المادي الدنيوي، لكن ارفض باعتزاز، باعتزازك بالدين وبالإسلام وبهوية الإسلام، ارفض كل ما يصطدم الصداما مباشرا مع عقيدتك ومنهج حبيبك المصطفى وقيم مجتمعك المسلم الذي تعيش فيه. هل هو العدل والإنصاف؟ لكنهم يعلنون بكل وضوح وجرأة أنهم لن يؤمنوا أبدا كما آمن السفهاء، ويقصدون بالسفهاء في الآية في المقام الأول يقصدون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كأن صحابة إمام الأنبياء هم السفهاء عند هؤلاء السفهاء الحمقى. الصحابة أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، صاروا سفهاء عند هؤلاء الحمقى السفهاء من المنافقين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن الناس مع محمد صلى الله عليه وسلم، كما آمن الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أنؤمن؟ والسفيه من هو السفيه؟ السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الرجل الأحمق الغبي الذي لا بصيرة له، ضعيف الرأي، ضعيف الفقه، ضعيف النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال، أو يهرف بما لا يعرف، لا يفرق بين المصلحة والمفسدة، ولا يستطيع أبدا أن يقدم الأولويات على بعضها البعض. سفيه، رجل سفيه، رجل أحمق، رجل جاهل، رجل ما عندوش علم ولا روية ولا رؤية ولا عمق ولا فكر ولا بصيرة، ولا يقدم الأصلح على الصالح ولا الأهم على المهم، رجل ما يعرفش حاجة. إنما دول أبو العريف، دول العلم كله والثقافة كلها، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف، يرن وصوته عالي جدا، صوته عالي ومصدعين الدنيا كلها، كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وقلبه خال فارغ خواء، وهم يحاولون أن يحدثوا ضجيجا إعلاميا وصخبا ثقافيا هائلا حول مجموعة معينة، للي أعناق الناس إلى هذه المجموعة ليا، ليسمع الناس أطروحاتهم وآراءهم وأقوالهم، وكأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خلي بالك المفكر فلان كده تتخض تترعب، مفكر كلمة كبيرة، الفيلسوف ترجع لورا كلمات، يحيطونهم بهالة من الدعاية والتخويف والإرهاب الفكري. ويزعم هؤلاء أن أهل الدين هم السفهاء، مش الصحابة فقط، لا، ده من سار على دربهم. حصيف رهيف، حصيف رهيف من بلدنا، من بني جلدتنا، ويتكلم بلساننا، يخرج علينا، ولازال كلامه مسطورا مطبوعا، بس مش من أخلاقي بقى يعني نعمل فتن ونقول فلان خلينا بس نقف على الحق، بيقول بالحرف، وانا عارف ان كلامي مرصود جدا، بيقول بالحرف ان مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى، بيقول في موضع تاني على طول، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. شايف الكلام؟ حضرتك سمع الكلام ده مش بيقول السفهاء وبس، لا ده بيتهمون بالفاحشة وبيتهمون بالخيانة وبيتهمون يعني يقول لك ايه والله العظيم كده. انا مش عاوز اذكر اسماء، انا ده مش منهجي، لانني ادعو الجميع، ادعو الجميع الى الله تبارك وتعالى والى التوبة. انا لا اريد ابدا ان يعني استعدي فئة معينة على الدين، على الدين لا ابدا، انما انا ابين فقط لاوجه الجميع ولانصح الجميع ولأدعو الجميع إلى العودة إلى الحق. يقول لك احذروا، والله كده احذروا ممن يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة وهم يرفعون جنابة الزنا في حمامات المساجد. ده كلام أنا مش عاوز بقى أعكر القلوب أكتر من كده، بس عندي كتير، عندي كتير جدا، بس مش عاوز أتعب القلوب، ده احنا في ليالي كريمة. بس هو كده بقى يعني قدر الله، احنا بنتكلم في المحور الثالث عن الاخلاق، اخلاق الخلق، امر يتعب القلب ويدمي القلب ويدمي القلب، لان الواقع مر واليم عند الكثيرين، ولا حول ولا قوة الا بالله، لكن اهل الفضل كثر ولله الحمد، وهم الاصل، وهم الاصل. اسأل الله ان يزيدهم خيرا وفضلا وكرما وكرامة، وأن يكفينا وإياهم شر النفاق وشر المنافقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله أن يطهرنا نحن من النفاق الأكبر والأصغر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى مش بيتهم الصحابة بالسفة وبس، لا ده بيتهم كل من سار على درب النبي محمد ومن سار على درب الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فيكذبهم ربنا جل جلاله مرة أخرى، لك الحمد يا سيدي، والله لك الحمد، أبشر أيها الموحد لله فلست وحدك، لست وحدك أيها المؤمن، فالذي يتولى الدفاع عنك هو ربك. الله أكبر، الله أكبر، أنت في معية الله أي مؤمن لله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله العظيم، والله العظيم يدافع عن الذين آمنوا، والله يدافع عن الذين آمنوا. مهما تفنن المنافقون والكذابون في تلطيخ صورة أهل الإيمان وتشويه سمعتهم واتهامهم بالزور والبهتان والباطل والبطلان ليكفوا وليكمموا أفواههم عن البلاغ وعن دعوة الحق وعن بيان الحق والخير، إلا أن الذي يتولى الدفاع عنهم في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان هو من وعد بالدفاع عن أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله الذي لا إله غيره سيعلن ربنا الحرب على كل من يعلن الحرب على أوليائه من أهل التوحيد والإيمان. اللهم اجعلنا من أوليائك واجعلنا أهلا للدفاع عنا يا أرحم الراحمين. شوف ربنا عز وجل يرد على هؤلاء ويقول: ألا إنهم هم السفهاء. ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء. خلي بالك بقى، دي الشهادة، الشهادة مش تهم مني ولا تهم من حضرتك، إنما الذي يحكم عليهم بالسفه، الذي يحكم عليهم بالجهل، بقلة الرأي، بقلة البصيرة، وبعمى البصر، وبالبعد عن الخير والحق والهدى، الذي يحكم عليهم بالسفاهة هو الله. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وبعدين انظر إلى صفة أخرى خبيثة من صفات المنافقين، لأن المنافق له وجهان، له وجهان، وجه يلقى به المؤمنين، الوقت جره، إن الذين لا يرجعون، وجه يلقى به المؤمنين ووجه يلقى به إخوانه من الشياطين، من الشياطين. وجه أول ما يجلس مع العلماء والمشايخ وتلاقي الناس قاعدة بقى والجلاليب البيضة موجودة واللحى وما شاء الله، تلاقي بيقول لك قال الله، قال رسول الله، وبيتكلم كلام حلو وكلام جميل وكلام منضبط وحاجة زي الفل، واول ما يسيب المجلس بتاع الدراويش بقى وسموهم الدراويش، اول ما يسيب مجلس الدراويش ويجلس الى اخوانه الى القلوب التي تشبه قلبه ينقلب 180 درجة. يقول لهم لا لا لا ما تخافوش ما تخافوش، ده احنا بنهزأ بالدراويش دول. الوقت بقى بتاعهم دلوقتي سبحان مغير الاحوال، سبحان القادر، طلعوا من السجون بقى هم الوقت اللي قاعدين بيتكلموا، طلعوا على الفضائيات وخلاص يعني المسائل اتفتحت، سبحان المعز المذل. فيعني لازم تمشي حالك وتمشي نفسك. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ويرد عليهم ربنا جل وعلا مرة أخرى، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طب ما تيجوا بكرة إن شاء الله نعيش مع الأيتين الأخرى دول تاني، لأن في مثلين ذكر الله للمنافقين مثلين في آيات سورة البقرة في 13 آية اللي أنا تناولتهم تناولا سريعا وحتناولهم في حلقات طويلة جدا من حلقات تفسير. ضرب الله لهم مثلين في غاية الروعة وفي غاية الدقة وفي غاية الجمال. فتعالوا بنا لنتوقف الليلة عند هذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى غدا بعض صفات المنافقين في القرآن الكريم، ولنبين لحضراتكم باختصار هذين المثلين المذكورين في سورة البقرة. والله تعالى أسأل بمنه وكرمه ورحمته أن يطهرني وإياكم جميعا أحبابي من المشاهدين وأخوات الفضليات من المشاهدات، أسأل الله أن يطهرني وإياكم جميعا من النفاق، من النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، وأن يطهرنا من كل ما لا يرضيه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا ووفقنا لكل ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن تحقن دماء أهلنا في سوريا. اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم نجهم من الظلم والظالمين، واحقن دماءهم برحمتك في هذه الأيام المباركة والليالي الكريمة المرجوة يا أرحم الراحمين، واحقن دماء أهلنا في ليبيا، واحقن دماء أهلنا في اليمن وفي مصر وفي كل مكان. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أستر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا وردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسمة ليست في مال أو في الأرزاق.